بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح الممتع على زاد المستقنع، شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. المجلس 33. قال رحمه الله: قوله وتسن صلاة الضحى. صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى وقته، ولك أن تقول إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما تقول صلاة الظهر نسبة إلى الوقت، والوقت سبب. وقوله تسن من المعلوم أن السنة ما أمر به لا على وجه الإلزام، وحكم السنة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلوات الخمس حين سأله: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ودليل آخر حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى اليمن، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر صلاة الضحى، ولو كانت واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر قوله تسن صلاة الضحى أنها سنة مطلقا، والدليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بالصلاة ركعتين في الضحى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر. فظاهر هذا أنها سنة مطلقا في كل يوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بسنة، لأن أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصليها. وفصل بعضهم فقال: أما من كان من عادته قيام الليل فإنه لا يسن له أن يصلي الضحى، وأما من لم تكن له عادة في صلاة الليل فإنها سنة في حقه مطلقا كل يوم. والقول الرابع أنها سنة غير راتبة، يعني يفعلها أحيانا وأحيانا لا يفعلها. والأظهر أنها سنة مطلقة دائما، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلمة من أحدكم صدقة. الحديث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، والسلامة هي العظام المنفصل بعضها عن بعض، فيكون على كل واحد من الناس كل يوم 360 صدقة، ولكن هذه الصدقة ليست صدقة مال، بل كل ما يقرب إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وبناء على هذا الحديث نقول إنه يسن أن يصليهما دائما، لأن أكثر الناس لا يستطيعون أن يأتوا بهذه الصدقات التي تبلغ 360 صدقة. قوله وأقلها، أي أقل صلاة الضحى ركعتان، لأن الركعتين أقل ما يشرع في الصلوات غير الوتر، فلا يسن للإنسان أن يتطوع بركعة، ولا يشرع له ذلك إلا في الوتر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. ولو كان يشرع شيء أقل من ركعتين لأمره به من أجل أن يستمع للخطبة، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجوز في الركعتين. ودليل ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والصحيح أن التطوع بركعة لا يصح، وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يصح أن يتطوع بركعة، لكنه قول ضعيف كما سبق. قوله وأكثرها ثمان، أي أكثر صلاة الضحى 8 ركعات بـ4 تسليمات. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانئ في غزوة الفتح حين دخل مكة فصلى فيه 8 ركعات. قالوا وهذا أعلى ما ورد، وعلى هذا فلو صلى الإنسان 10 ركعات بخمس تسليمات صارت 9 والعاشرة تطوعا مطلقا لا من صلاة الضحى. والصحيح أنه لا حد لأكثرها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، أخرجه مسلم ولم تقيد. ولو صلى من ارتفاع الشمس قيد ضمح إلى قبيل الزوال 40 ركعة مثلا لكان هذا كله داخلا في صلاة الضحى، ويجاب عن حديث أم هانئ بجوابين. الجواب الأول أن كثيرا من أهل العلم قال إن هذه الصلاة ليست صلاة ضحى وإنما هي صلاة فتح، واستحب للقائد إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات شكرا لله عز وجل على فتح البلد، لأن من نعمة الله عليه أن فتح عليه هذا البلد، وهذه النعمة تقتضي الخشوع والذل لله والقيام بطاعته. ولهذا لا نعلم أن أحدا فتح بلدا أعظم من مكة، ولا نعلم فاتحا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دخل مكة حين فتحها وقد طأ رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو يقرأ قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا يرجع فيها، أي كأنه يردد الحرف مرتين، وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأن من أكبر النعم أن يفتح الله بلد أعدائك على يدك. قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وقال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، وما أحلى العذاب إذا كان بأيدينا لأعدائنا. الوجه الثاني أن الاقتصار على 8 لا يستلزم أن لا يزيد عليها، لأن هذه قضية عين. أرأيت لو لم يصلي إلا 2 ركعات هل نقول لا تزيد على 2؟ الجواب لا، لأن قضية العين وما وقع مصادفة فإنه لا يعد تشريعا، وهذه قاعدة مفيدة جدا. ولهذا لا يستحب للإنسان إذا دفع من عرفة وأتى الشعب الذي حول مزدلفة أن ينزل فيبول ويتوضأ وضوءا خفيفا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة في الحج أوصل إلى الشعب نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، لأن هذا وقع مصادفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يبول فنزل فبال وتوضأ لأجل أن يكون فعله للمناسك على طهارة. وقوله أكثرها مبتدأ و8 خبر تعرب إعراب المنقوص بياء مفتوحة في النصب منونة، فتقول اشتريت من الغنم 8 كما تقول رأيت قاضيا، وفي حال الرفع والجر تحذف الياء وتبقى الكسرة دليلا عليها لكنها منونة، وهذا التنوين تنوين عوض، فتقول عندي من الضأن 8 وعليه فنقول 8 مرفوعة بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، والتنوين تنوين عوض، هذا إذا لم تركب مع 10 وفيها لغة رديئة قليلة أن تعرب بالحركات على النون، فتقول اشتريت من الضأن 8 وعندي من الضأن 8 ونظرت في الضأن إلى 8، فلنا في إعرابها وجهان إذا لم تركب. أما إذا ركبت مع 10 ففيها وجهان تبني على الفتح، فيقول 8 عشرة امرأة ويجوز إسكان الياء فتقول 8 عشرة. قوله وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، أي وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي. والمؤلف رحمه الله لم يبين وقت النهي هنا، لكن سيبينه إن شاء الله في آخر الباب. ووقت النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، أي بعين الرائي، وإلا فإن هذا الارتفاع قيد رمح بحسب الواقع أكثر من مساحة الأرض بمئات المرات، لكن نحن نراه بالأفق قيد رمح، أي نحو متر، وبالدقائق المعروفة حوالي 12 دقيقة، ولنجعله ربع ساعة 15 دقيقة لأنه أحوط، فإذا مضى 15 دقيقة من طلوع الشمس فإنه يزول وقت النهي ويدخل وقت صلاة الضحى. وقوله إلى قبيل وقت الزوال، قبيل تصغير قبل، أي قبل زوال الشمس بزمن قليل حوالي 10 دقائق، لأن ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه، لأنه الوقت الذي تسجد فيه جهنم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيه. قال عقبة ابن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وقائم الظهيرة يكون قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، فإذا كان قبيل الزوال ب10 دقائق دخل وقت النهي. إذن وقت صلاة الضحى من زوال النهي في أول النهار إلى وجود النهي في وسط النهار، وفعلها في آخر الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهذا في صحيح مسلم. ومعنى ترمض أي تقوم من شدة حر الرمضة، وهذا يكون قبيل الزوال بنحو 10 دقائق. قوله: وسجود التلاوة صلاة، سجود مبتدأ وصلاة خبره، أي أن حكمه حكم الصلاة بل هو صلاة، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، لكنه سبب غير تام، لأن التلاوة نفسها ليست سببا للسجود، بل السبب للسجود المرور بآية سجدة، أي قضاءة آية سجدة، فإذا قرأ الإنسان آية سجدة سن له أن يسجد. وقوله صلاة، وجه ذلك أن تعريف الصلاة ينطبق عليه، فهي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن فهو صلاة يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة لأنه سنة، هذا مقتضى كلام المؤلف. وعلى هذا فتعتبر له الطهارة من الحدث والنجاسة في البدن والثوب والمكان، واستقبال القبلة وستر العورة، وكل ما يشترط لصلاة النافلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بصلاة، لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة، إذ لم يثبت في السنة أن له تكبيرا أو تسليما. فالأحاديث الواردة في سجود التلاوة ليس فيها إلا مجرد السجود فقط، يسجد ونسجد معه، إلا حديثا أخرجه أبو داود في إسناده نظر أنه كبر عند السجود ولكن ليس فيه تسليم، فلم يرد في حديث ضعيف ولا صحيح أنه سلم من سجدة التلاوة. وإذا لم يصح فيها تسليم لم يكن صلاة، لأن الصلاة لا بد أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك لا يشترط له طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة، فيجوز أن يسجد ولو كان محدثا حدثا أصغر، بل ولو كان محدثا حدثا أكبر، إن قلنا بجواز قراءة الجنب. والصحيح أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن، ومن طالع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبين له أن القول الصواب ما ذهب إليه من أن السجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة. فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضئ ومررت بآية سجدة فعلى هذا القول تسجد ولا حرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة ورعه يسجد على غير وضوء، لكن الاحتياط أن لا يسجد إلا متطهرا. قوله: يسن للقارئ، يفيد أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو سنة، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن سجود التلاوة واجب لأن الله أمر به وذم من تركه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، فأمر بالسجود. وقال تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذمهم لعدم السجود، وامتدح الساجدين فقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قالوا: وهذا يدل على أن السجود واجب لمدح فاعله وذم تاركه والأمر به. وقال آخرون: بل هو سنة وليس بواجب، وهو الراجح. واستدلوا أولا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد فيها، ولو كان السجود واجبا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود. فإن قال قائل: أفلا يحتمل أن زيدا ليس على وضوء؟ فالجواب: هذا احتمال لكنه ليس بمتعين، بل الظاهر أنه على وضوء، لأنه يبعد أن يقرأ القرآن على غير وضوء. وأيضا لو كان السجود واجبا لاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم هل كان على وضوء فيسجد أو على غير وضوء فلا يسجد، كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي دخل المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. ثانيا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره أنه قرأ على المنبر سورة النحل، فلما أتى على السجدة نزل من المنبر وسجد فسجد الناس، ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد، ثم قال إزالة للشبهة: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا قول عمر رضي الله عنه وناهيك به، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن فيكم محدثون فعمر، محدثون أي ملهمون للصواب. ومع هذا فعله بمحضر الصحابة علنا على المنبر ولم ينكر عليه أحد، وهذا يدل على أن السجود ليس بواجب. فإن قيل: ما هو الجواب عن الآيات التي استدل بها من قال إنه واجب؟ فالجواب: أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فقل يجب الركوع أيضا عند التلاوة. أما أن تقول يجب السجود ولا يجب الركوع فهذا تناقض، لأن الدليل واحد، وبه نعرف أن قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا أمر بالصلاة التي هي ذات ركوع وسجود. وأما قوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فنقول له: أنت لا تقول بهذه الآية وأن كل من قرئ عليه القرآن واجب عليه أن يسجد، مع أن ظاهر الآية أن كل من قرئ عليه القرآن يجب عليه أن يسجد. فالسجود هنا بمعنى التذلل، وليس السجود الحركة المعروفة، أي إذا قرئ عليهم القرآن لا يذلون له، وهذا ثابت لكل القرآن، فكل القرآن يجب أن تذل له. وأما مدح الملائكة بالسجود فالمراد بسجود الصلاة، لأنه ما من أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو سارد. وقوله يسن للقارئ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مر بآية السجدة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء على سبيل التعبد يقتضي سنيته. ولهذا من قواعد أصول الفقه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله على سبيل التعبد يكون للاستحباب لا للوجوب، إلا أن يقرن بأمر أو يكون بيانا لأمر أو ما أشبه ذلك من القرائن التي تدل على الوجوب، أما مجرد الفعل فإنه للاستحباب. فقد روى ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، أي أنهم يسجدون ولقربه من النبي صلى الله عليه وسلم يزدحمون، لأن الساجد يشغل مكانا أكثر من الجالس حتى لا يجد أحدهم مكانا لجبهته يسجد عليه، وهذا دليل استحبابه. وكذلك ما مر من أثر عمر رضي الله عنه. قوله والمستمع دليله حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه حيث كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله دون السامع أي أن السامع لا يسن له أن يسجد، والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع، والسامع هو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه. ولهذا لو سمع الإنسان صوت ملهاة آلة لهو سماعا فقط فإنه لا يأثم إذا لم تكن بحضوره، ولو استمع إليها لا أثم. مثال السامع إنسان مر بالسوق وفيه آلة لهو تشتغل بأغاني وغيرها، ومثال المستمع إنسان آخر لما سمع هذه الملاهي جلس يستمع إليها، فالثاني وهو المستمع آثم والأول غير آثم. وكذلك السامع بالنسبة لقراءة القرآن هو الذي مر وقارئ يقرأ فمر بآية سجدة فلا يسن له أن يسجد، لأنه ليس له حكم القارئ، أما المستمع فيسجد لأن له حكم القارئ. والدليل على أن المستمع له حكم القارئ أن موسى صلى الله عليه وسلم قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قوله تعالى دعوتكما مثنى والداعي واحد وهو موسى، فمن أين جاءت التثنية؟ قال العلماء: لأن موسى كان يدعو وهارون يستمع ويؤمن، فجعل الله تعالى للمستمع حكم المتكلم الداعي. فإذا قال قائل كيف لا يسن للسامع وقد سمع آية السجود وسجد القارئ، نقول لأنه لا يلحقه حكم القارئ فليس له ثوابه ولا يطالب بما يطالب به القارئ. ولهذا قال المؤلف دون سامع. قوله وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، أي إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأن سجود المستمع تابع لسجود القارئ، فالقارئ أصل والمستمع فرع. ودليل ذلك حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، فقوله قرأ سورة النجم فلم يسجد فيها يدل على أن زيد بن ثابت لم يسجد، لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم، فلم يقل لا تسجدوا لأنكم لم تقرأوا، بل كان يقرهم. فحديث زيد بن ثابت يستدل به على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، ولا يصح أن يستدل به على نسخ سجود التلاوة في المفصل كما قال به بعض العلماء، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت وفي سورة اقرأ، وهو من المفصل. مسألة: هل للمستمع أن يذكر القارئ فيقول اسجد؟ نقول إن احتمل الأمر أنه ناس فليذكره، أما إذا لم يحتمل النسيان كأن يكون ذاكرا فلا يذكره لأنه تركها عن عمد، ليبين مثلا إذا كان طالب علم أن سجود التلاوة ليس بواجب. قوله وهو، أي سجود التلاوة. قوله 14 سجدة، يعني أن آيات السجود التي في القرآن 14 سجدة فقط، لا تزيد ولا تنقص. والدليل السنة، فإن أهل العلم تتبعوا آيات السجود، فمنها ما صح مرفوعا ومنها ما صح موقوفا، والذي صح موقوفا له حكم الرفع، لأن هذا من الأمور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد فهي توقيفية. قوله في الحج منها اثنتان، وقد عد في الروض آيات السجود كلها وتفصيلها كما يأتي. في الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ووجه كون ذلك محل سجدة أن الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويسجدون له، وما امتدح الله فاعله فهو محبوب إليه. وفي الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وفي النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إلى الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون إلى الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي مريم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الحج منها اثنتان: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وفي الثانية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإنما نص المؤلف على أن في الحج اثنتين للخلاف في ذلك. وفي الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وفي النمل: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة: إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي فصلت: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وفي النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. وفي الانشقاق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي اقرأ باسم ربك كلا لا تطعه واسجد واقترب. فهذه 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج 2 والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل السجدة وحاميم السجدة والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك. وأما سجدة صاد فإنها سجدة شكر، ولكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، والصحيح أنها سجدة تلاوة. وعلى هذا فتكون السجدات 15 سجدة، وأنه يسجد في صاد في الصلاة وخارج الصلاة. فإن قال قائل في القرآن آيات فيها سجود ولم يشرع فيها سجود، مثل قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال وكن من الساجدين وليس فيها سجدة. قلنا لأن هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حال معينة، كما قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وذلك إذا ضاق صدره وآذاه المشركون. ولأن الظاهر أن المراد بذلك الصلاة لا مجرد السجود، لأن الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وبها يزول همه وكربه، وهذا لا يقتضي السجود على الإطلاق. ولكن قد ينقض هذا التعليل بسجدة اقرأ فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب، وهذا أمر بالسجود في حال معينة، وهو إذا قام ذلك الرجل يتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وينهاه عن الصلاة. قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. ومع هذا فالسجود فيها مشروع، وحينئذ يكون المرجع هو التوقيف. فنقول ورد السنة بالسجود في آيات معينة، فنتوقف على ما جاءت به السنة. قوله ويكبر إذا سجد وإذا رفع بيان لصفة سجود التلاوة. يكبر إذا سجد لأنها صلاة، والصلاة لا بد لها من تحريمه، وتحريمها التكبير. وأما عند من يقول إنها ليست بصلاة فلا يكبر لأنه سجود مجرد، لكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند السجود. فإن صح الحديث عمل به سواء قلنا إنها صلاة أم لا، وليس في الحديث أنه كان يقوم ثم يخر وعليه فيسجد من حيث كانت حاله، فإن كان قائما سجد عن قيام، وإن كان قاعدا سجد عن قعود، لأن القيام تعبد لله يحتاج إلى دليل. فالتكبير في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة فيه ثلاثة أقوال. القول الأول يكبر إذا سجد وإذا رفع، القول الثاني يكبر إذا سجد فقط، القول الثالث لا يكبر مطلقا. قوله ويجلس ويسلم ولا يتشهد، يجلس أي وجوبا، لكنه جلوس لا ذكر فيه إلا شيئا واحدا، وهو السلام مرة عن يمينه، ولهذا قال ويسلم ولا يتشهد، فصار السجود فيه تكبير قبله وتكبير بعده وجلوس وتسليم، وليس فيه تشهد، لأن التشهد إنما ورد في الصلاة. ولكن السنة تدل على أنه ليس فيه تكبير عند الرفع ولا سلام إلا إذا كان في صلاة، فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأنه إذا كان في الصلاة ثبت له حكم الصلاة، حتى الذين قالوا بجواز السجود إلى غير القبلة إذا كان في الصلاة لا يقولون بذلك. ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فيه إذا السماء انشقت في صلاة العشاء، وثبت عنه أنه كان يكبر في كل رفع وخفض، فيدخل في هذا العموم سجود التلاوة. وأما ما يفعله بعض الأئمة إذا سرد في الصلاة من التكبير إذا سرد دون ما إذا رفع

ويسجد فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي يلزم المأموم إذا سجد إمامه أن يتابعه. وقوله في غيرها أي في غير صلاة السر، وهي صلاة الجهر. وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يلزمه متابعة الإمام في صلاة السر، فلو قرأ الإمام آية سجدة في صلاة السر كالظهر أو العصر ثم سجد فإن المأموم لا يلزمه أن يتابعه. وعلل ذلك بأن الإمام فعل مكروها فلا يتابع، ولكن الصحيح أنه يلزم المأموم متابعته حتى في صلاة السر، وذلك لأن الإمام إذا سجد فإن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فسجدوا يتناول هذه السجدة، وهذه السجدة لا تبطل صلاة الإمام، لأن أكثر ما يقال فيها إنها مكروهة على كلام الفقهاء، والصحيح أنها ليست مكروهة وأنه يسجد، وفي هذه الحال يلزم المأموم متابعته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فسجدوا. قوله ويستحب، إذا قال العلماء يستحب أو يسن فإن حكم ذلك أن يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. إذن فسجود الشكر إن فعلت أثبت وإن تركته لم تأثم. وقوله سجود الشكر، الإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، كما تقول خاتم حديد، لأن هذا السجود نوع من الشكر، والشكر في الأصل هو الاعتراف بالنعم باللسان والإقرار بها بالقلب والقيام بطاعة المنعم بالجوارح. وعلى هذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيدي الجوارح، ولساني اللسان، والضمير المحجب هو القلب. فتعتقد بقلبك أن النعمة من الله تعالى وتنطق بذلك بلسانك كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وتشكر الله بجوارحك فتقوم بطاعته. ولهذا فسر بعض العلماء الشكر بأنه طاعة المنعم، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهناك نوع خاص من أنواع الشكر وهو سجود الشكر. قوله عند تجدد النعم، أي عند النعمة الجديدة احترازا من النعمة المستمرة. فالنعمة المستمرة لو قلنا للإنسان إنه يستحب أن يسجد لها لكان الإنسان دائما في سجود، لأن الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والنعمة المستمرة دائما مع الإنسان، فسلامة السمع وسلامة البصر وسلامة النطق وسلامة الجسم كل هذا من النعم، والتنفس من النعم وغير ذلك. ولم ترد السنة بالسجود لمثل ذلك، لكن لو فرض أن أحدا أصيب بضيق التنفس ثم فرج الله عنه فسرد شكرا لله كان مصيبا، لأن انطلاق نفسه بعد ضيقه تجدد نعمة. مثال ذلك إنسان نجح في الاختبار وهو مشفق ألا ينجح، هذا تجدد نعمة يسجد لها. مثال آخر إنسان سمع انتصار للمسلمين في أي مكان فهذا تجدد نعمة يسجد لله شكرا. مثال آخر إنسان بشر بولد هذا تجدد نعمة يسجد لها. وعلى هذا فقس. قوله واندفاع النقم، أي التي وجد سببها فسلم منها. مثال ذلك رجل حصل له حادث في السيارة وهو يسير وانقلبت وخرج سالما، فهنا يسجد لأن هذه النقمة وجد سببها وهو الانقلاب لكنه سلم. مثال آخر إنسان اشتعل في بيته حريق فيسر الله القضاء عليه فانطفأ، فهذا اندفاع نقمة يسجد لله تعالى شكرا. مثال آخر إنسان سقط في بئر فخرج سالما، فهذا اندفاع نقمة يسجد لله شكرا عليها. فالمراد بذلك اندفاع النقم التي وجد سببها فسلم منها. أما المستمر فلا يمكن إحصاؤه، ولو أننا قلنا للإنسان يستحب أن تسجد لذلك لكان دائما في سجود. ودليل سجود الشكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، وكذلك عمل الصحابة، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وقيل له إن في قتلهم ذا الثدية الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فيهم، سجد لله شكرا، لأنه إذا كان ذو الثدية مع من يقاتله صاره على الحق وهم على الباطل، فسجد لله شكرا. وكذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لما سامع صوت البشير بتوبة الله عليه سجد لله شكرا. تنبيه: لم يبين المؤلف رحمه الله كيفية سجود الشكر، لكن الكتب المطولة بينت أن سجود الشكر كسجود التلاوة، وبناء عليه تكون صفته على ما مشى عليه المؤلف أن يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. والصحيح أنه يكبر إذا سجد فقط، ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم، على أن التكبير عند السجود فيه شيء من النظر كما سبق. قوله وتبطل به أي بسجود الشكر، قوله صلاة غير جاهل وناس أي من سجد سجدة الشكر عالما بالحكم ذاكرا له فإن صلاته تبطل. مثال ذلك رجل وهو يصلي سمع انتصار المسلمين في معركة من المعارك فسجد، نقول لهذا السجد إن كنت تعلم أن سجود الشكر في الصلاة يبطل الصلاة فصلاتك باطلة، لأنك زدت فيها شيئا متعمدا من جنس الصلاة. وإن كنت لا تدري أن سجود الشكر في الصلاة مبطل لها فصلاتك صحيحة، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وكذلك لو بشر بخبر سار وهو يصلي فسجد ناسيا أنه لا يجوز سجود الشكر في الصلاة أو ناسيا أنه في الصلاة فإن صلاته لا تبطل للآية التي ذكرنا، فإن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته. لكن يلاحظ أن هذا لا يمكن أن يقع، يعني لا يمكن لشخص يعلم بأن سجود الشكر أثناء الصلاة مبطل لها ويذكر ذلك ثم يسجد، لأن معنى هذا أنه تعمد إبطال صلاته. وما ذكره المؤلف صحيح، أي أن الصلاة تبطل بسجود الشكر لأنه لا علاقة له بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة لأمر يتعلق بالصلاة وهو القراءة. لكن يبقى النظر، ماذا يقال في سجدة صاد؟ والجواب أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن سجدة صاد سجدة شكر، وعلى هذا فلو سجد الإنسان إذا مر بآية سجدة صاد وهو يصلي لبطلت صلاته لأنها سجدة شكر. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن السجدة في آية صاد سجدة تلاوة، لأن سبب السجود لها أنني تلوت القرآن ولم يحصل لي نعمة ولم تندفع عني نقمة، فإذا كان السبب هو تلاوتي لهذه الآية صارت من سجود التلاوة، وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.